إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كنا ابتدأنا في الدرس السابق بآية الكرسي، وانتهينا من قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وتكلمت على هذه الآية أو على هذا القدر من هذه الآية المباركة، وبينت ما جاء من الأحاديث، بعض الأحاديث في فضل آية الكرسي، وما ينبني على قراءتها من فوائد دينية ودنيوية. وتكلمت عن معتقد أهل السنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وأن أهل السنة يقولون بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، فكل كمال فالله تبارك وتعالى متصف به، وكل نقص فالله تبارك وتعالى منزه عنه. وبينت أن طريقة القرآن حين يبطل معبودات الكفار يستدل على بطلانها بالنقص الذي تتصف به تلك المعبودات، ومثلت على ذلك بأمثلة، منها حين أبطل الله تبارك وتعالى كفر النصارى، وبين الله جل وعلا بطلان ما يعبدونه من دون الله، أبطل ذلك بكلمة واحدة، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وبين الله جل وعلا أن أكل عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه للطعام دليل على أنه مربوب وأنه مخلوق وأنه يحتاج إلى أن يأكل ويشرب وأنه يحتاج إلى ما ينبني بعد الأكل والشرب مما يخرج من الإنسان، والله منزه عن كل ذلك، منزه أن يكون محتاجا إلى الطعام، ومنزه عما ينبني على ذلك. وقد أشار الله جل وعلا إلى أن النوم ومقدمات النوم وهي السنة تنافي الكمال والقدرة والقيومية، فلذا أشار بقوله: لا تأخذه. وقد بينت أن هذا اللفظ حين تتأمل في القرآن يظهر لك أن الآخذ يكون أقوى من المأخوذ فيغلبه، ولذلك قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ولكن الله حفظ من حفظ من الأنبياء والرسل إلى آخر ما سبق بيانه حول هذه الجملة المباركة من آية الكرسي. ثم قال الله عقب ذلك: له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، فهو حي قيوم لا يغلب بنوم ولا بمقدمات النوم، حتى أنه جل وعلا منزه عن السنة وهي مقدمات النوم. ثم بين أن ذلك لكماله، ولأنه قائم على إصلاح خلقه وما تقوم به مصالحهم، فهو سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. فلما كان سبحانه وتعالى يملك خلقه ويملك ما في السماوات وما في الأرض، فإنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قائم جل وعلا على ما يصلح خلقه. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه الآية هي من الآيات الكثيرة التي يرد بها على الخوارج، فإن الخوارج يعتقدون أنه لا شفاعة، وأن من ارتكب كبيرة أو معصية فهو كافر، ولذا ليس عند الخوارج شفاعة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون على الخوارج بالشفاعة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، أي أنه تأثر بقول الخوارج بتكفير المسلمين، تكفير المسلمين بالكبيرة. يقول في صحيح مسلم: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت أنا وصاحب لي وقد أردنا أن نخرج على الناس، فوفقنا فملنا إلى المدينة، فوفقنا إلى جابر بن عبد الله. قال: فأتيته أنا وصاحبي فقلنا له: والله إنا لا نعجب من الناس، ولكننا نعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لكم تحدثون بهذه الأحاديث؟ فقال لي جابر: هل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل قرأت في القرآن المقام المحمود؟ قلت: نعم. يشير جابر رضي الله عنه إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال جابر: هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وهو المقام المحمود حيث يشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وهذا يدلك على طريقة من طرق الاستدلال في الرد على الخوارج، فإن الشفاعة أنواع، منها أن يشفع للعصاة كما جاء في الأحاديث المتواترة في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته الذين دخلوا النار. ولذا فالشفاعة على ألوان، منها الشفاعة لبدء الحساب، وهو حديث أخرجاه في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الناس يأتون نبي الله آدم ليشفع لهم، يعني ليبتدئ الحساب حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم ويشفع لهم، وهذه الشفاعة لبدء الحساب. والنوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة لإخراج عصاة المسلمين من النار، وهذا ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره في خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن في النار من المؤمنين، وكذلك الأنبياء والملائكة والمؤمنون يشفعون لإخوانهم الذين دخلوا النار، وهذا نوع ثان من الشفاعة. وهذا النوع الثاني هو الذي يحتج به على الخوارج، لأنها شفاعة في الذنوب، بأن يخرج هؤلاء من النار وأن يتجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم التي استحقوا عليها النار، فيشفع الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ليتجاوز الله. ولو كان هؤلاء العصاة بمعصيتهم صاروا كفارا فإن الكافر لا يشفع له. ومن هنا يبوب أئمتنا في كتب العقائد حين يردون على الخوارج، يبوبون في ردودهم على الخوارج بباب الشفاعة، أعني الشفاعة لعصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار. وقد ثبت في الصحيحين وفي خارج الصحيحين من الأحاديث المرفوعة والموقوفة من طريق حذيفة موقوفا عليه، ومن طريق أنس موقوفا ومرفوعا، ومن طريق ابن مسعود بإسناد حسن يرويه عنه أبو الزعراء وحسنه الألباني، وهو كما قال الألباني رحمه الله، ومن طريق سلمان بإسناد صحيح، ومن غير هؤلاء الصحابة، أنهم فسروا قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وبهذا تبطل دعوى الخوارج، ولذلك استدل جابر رضي الله عنه على يزيد الفقير حين شغفه رأي الخوارج، استدل عليه جابر بالمقام المحمود، وهو حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من المسلمين فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن الله يتجاوز عن استحقاقهم لتلك الذنوب فيما تبقى من العقوبة، ولو كانوا كفارا لما قبلت الشفاعة ولما خرجوا أصلا. وفي هذا دليل لقواعد أهل السنة أن المسلم لا يكفر بالمعاصي ما لم يأتي بالكفر الأكبر عياذا بالله. لذلك الخوارج نزعوا إلى الآيات التي يفسرونها بتفسيراتهم الباطلة بنفي الشفاعة، وقد سبقت الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فعمد الخوارج قالوا: ولا شفاعة، فأنكروا الشفاعة وأنكروا عدم تكفير المسلمين بالكبائر وكفروهم بالكبيرة. وأنت إذا تأملت القرآن فإن الله جل وعلا أورد الآية فقال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ثم بعد ذلك بين الشفاعة المثبتة، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية في قوله ولا شفاعة أي ولا شفاعة للكافرين. اقرأ ما بعدها، قال: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقرن الكفر مع نفي الشفاعة، فدل بسياق واقتران الكلام على أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، فقد رتب بعد ذلك فقال: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، أي لا شفاعة للكافرين. هذه الشفاعة منفية، وليس هناك من يشفع له من الكفار ما خلا أبا طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه يشفع له بأن يخرجه من النار حتى يجعل تحت قدميه جمرتان يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، والحديث في صحيح مسلم. فهو لا ينجو من النار بإطلاق، لكن يخفف عنه عذاب جهنم. إذن وهذه قاعدة ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها، إذا استشكل أحد من أهل البدع آية من كتاب الله وحملها معنى باطلا، فإن سياق الآية عند التأمل والتدبر يعين على فهم المراد، كهذه الآية التي احتج بها منكر الشفاعة قديما وحديثا من أهل البدع. وقد كنت قبل أن يموت هذا المدعو مصطفى محمود، كنت رددت على كلامه في نفي الشفاعة في مبحث كان قد قام به وأنكر الشفاعة ووافق أهل البدع. ونفي الشفاعة حين تأتي إلى مثل هذه الآية ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفر. كذلك في موضع آخر نفى الله الشفاعة مفسرا لها فقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقوله إلا لمن ارتضى دليل على أنهم يشفعون، لكن لمن ارتضى أن يشفع له. والحاصل أن هذه الآية فيها الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وفيها أيضا أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، أو الشفاعة أيضا التي دون إذن الرحمن، كلتا الشفاعتين منفيتين. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا تمام إحاطة علم الله بخلقه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد فسر الله جل وعلا، فسرت آيات أخرى المراد من قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ومن ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما. فالمخلوق لا يحيط علما بالله ولا يبلغ أن يدرك علم الله، وإن أدرك شيئا من علم الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو أن البحر تحول إلى حبر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن أشجار الدنيا تحولت إلى أقلام، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فلو أن أشجار الدنيا تحولت إلى أقلام، وبحار الدنيا تحولت إلى مداد حبر ليكتب علم الله، لنفذت هذه وانتهت ونفذت، وبقي علم الله لا يحاط به. وقد جاء في الحديث عند البخاري رحمه الله أن الخضر حين ركب مع موسى البحر فجاء عصفور فنقر بمنقاره نقطة من البحر، والحديث عند الإمام البخاري، فقال نبي الله الخضر عند من يرى بأنه نبي، وقد سبق تحرير هذه المسألة، فقال الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. علم الخلائق كلها لم ينقص من علم الله، ما أخذ شيئا من علم الله إلا بقدر ما نقص من هذا البحر فيما أخذه ذاك العصفور. وهذا المراد به، أي أنه لم ينقص شيء. ومن هنا قال أئمتنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من هنا قال أئمتنا أن صفات الله جل وعلا كالوجه واليدين والعينين نكل كيفيتها إلى الله، لأننا لا نستطيع أن نحيط علما بالله لا بذاته سبحانه وتعالى ولا بصفاته الذاتية أو بصفاته المتعلقة بالعلم، لا نستطيع أن نحيط علما بالله، لا بوجه الله كيف هو، ولا بعلم الله. ولذلك كان السلف يقولون: أمروها كما جاءت. وكانوا يقولون بلا كيف. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تدرك كنه ذات الرب. وقد جرت على لساني كلمة من زمن أقول: من عجز أن يدرك كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. من عجز أن يدرك كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. وهنا فائدة عظيمة، لما بين سبحانه وتعالى أنهم لا يحيطون به علما ذكر أمرا غيبيا لا نستطيع أن ندرك كيفيته، ولا نستطيع أن ندرك كنهه حتى يدلنا الله عليه. فقال عقب ذلك: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهنا أمران: كرسي الرحمن ووصف مضمن بذكر الكرسي متعلق بصفة الله. أما الكرسي فهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. وقد اختلف السلف في المراد من الكرسي على أقوال ذكرها الطبري رحمه الله وغيره. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن الكرسي والعرش، وذكر استواءه على العرش في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. ذكر العرش مقرونا بصفة الاستواء، والعرش هو سقف المخلوقات كما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فالعرش هو سقف المخلوقات كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في البخاري وغيره. لكن العلماء تنازعوا في الكرسي ما هو، وقد ثبت الآثار والأحاديث، بعض الأحاديث الصحيحة بأن الكرسي هو كرسي يجعل الرحمن عز وجل عليه قدميه على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من قال بأن الكرسي هو العرش فقوله غلط، فإن دلالة العرش في اللغة تختلف عن دلالة الكرسي. ثم إن الأحاديث أو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يبين أن الكرسي هو خلاف العرش. أقول: فقد ثبت كما أقرأ الرد على الجهمية للإمام الدارمي عثمان بن سعيد من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: وهذا إسناد حسن. وقال الإمام الألباني في مختصر العلو بعد أن عزاه للدارمي قال: وسندهم جيد. وأيضا أقول ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وقد صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة لطرقه رقم الحديث 109. هذا بعض ما جاء للفرق بين العرش والكرسي. أيضا قد ثبت الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد روى كما أقرأ الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وأخرجه أيضا الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم. وقال الألباني في مختصر العلو كما أقرأ: إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وكل هذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم مع الحديث المرفوع أنهم يفرقون بين العرش والكرسي، وهذا قول جماهير السلف كما نسبه إليهم طائفة من الأئمة أن العرش استوى الرحمن عليه، وأن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكرت فيما يتعلق بكون الكرسي موضع قدمي الرب، ذكرت أمورا، منها أنه لم يثبت في السنة ذكر القدمين لله، وأن كل ما ورد في الأحاديث المرفوعة بذكر القدمين فلا يصح في الباب شيء حسب علمي، إنما الذي ثبت ذكر القدم بالإفراد كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث غير أنس أيضا أن الرب يضع قدمه على النار فحينئذ تنزوي تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقد ذكرت المسألة الثانية أن أهل السنة قد اتفقوا على أن الله له قدمان تليقان به كما أن له يدان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نقل كثير من أئمتنا صفة القدمين لله وأن قدميه وأن الكرسي موضع القدمين، وذكروا أن هذا هو قول أهل السنة. ومن ذلك ما ذكره ابن أبي زمانين في باب، قال باب في الإيمان بالكرسي، فقال كما أقرأ، قال في رياض الجنة: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. وأيضا قد ذكر الإمام الدارقطني في كتاب الصفات قال الإمام الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده إلى غيره. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا قال الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا قلت هذه أسانيد صحيحة كالشمس محمد بن مخلد قال الدارقطني كما في سؤالات حمزة وسألته عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار فقال ثقة مأمون قلت ومن فوقه أئمة ثقات حفاظ شيوخ الإسلام رحمهم الله وقد نقل كما سبق أن ذكرت أن الكرسي موضع القدمين أئمة أهل السنة كعبد الله ابن الإمام أحمد ونقل هذا عن أبيه شيخ الإسلام أحمد بن حنبل وابن خزيمة في التوحيد والدارمي عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي وابن منده والدارقطني والأشعري في الإبانة واللالكائي في شرح السنة والسنة لابن أبي زمنين والسنة لابن أبي عاصم كل هذا والحمد لله معروف مستفيض مشهور عند أئمتنا قديما وحديثا ثم نبهت أن الأحاديث التي جاءت في ذكر قدم الرب لم يصح في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بذكر القدمين وأن بعض الضعفاء قد روى قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين وجعله مرفوعا وقد بين العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة أنه لا يثبت عن ابن عباس إلا موقوفا ثم بينت أن الإفراد الذي جاء بذكر القدم لله لا ينافي القدمين لأن أهل السنة قد اتفقوا على ذلك فيصير ذكر الإفراد من باب جنس الصفة ليس من باب العدد ومثلت بقوله تعالى ولتصنع على عيني فأفرد العين وقد اتفق أهل السنة على أن الله له عينان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلم يصر قوله ولتصنع على عيني مستلزما إلى نفي العينين لأن أهل السنة متفقون فصار قوله ولتصنع على عيني جنس صفة العين كذلك أيضا ما جاء في اليد فالله له يدان وقد جاء في الصحيحين أن الناس يأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وهذا الإفراد إفراد الجنس أي بجنس اليد وإلا فإن الله خلق آدم بكلتا يديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كذلك نقول لما اتفق أهل السنة على أن الله تعالى له قدمان تليقان به، وأن الكرسي موضع القدمين، قلنا بذكر القدمين موافقة لأئمتنا من أهل السنة، إذ لا يتفقون على باطل وحاشاهم، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ذكر القدمين، وإنما هذا أمر اتفق عليه أهل السنة. وهذا الذي أشرت إليه، أن الله قدم قبل ذكر الكرسي، قدم سبحانه وتعالى قبل ذلك، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك النبي بيّن أن السماوات في الكرسي ما هي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. ثم فضل العرش على الكرسي كفضل تلك، إلى آخر ما ذكر في الحديث. فنحن نؤمن بذلك ولا نحيط علما بربنا، ونكل كيفية ذلك إلى الله، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى يضع قدميه على الكرسي، وأن الكرسي موضع القدمين بلا كيف، نكل ذلك إلى الله، ونثبت ما دلت عليه الأحاديث والآثار. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، كما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم قال تعالى وهو العلي العظيم، وصفة العلو هي إجماع أهل السنة، وأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو العلي العظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل البدع حين يقرؤون بأن الله هو العلي، أي علي القدر، أي أن قدر الله علي، وهؤلاء أصابوا وأخطأوا، أصابوا بأن قدر الله هو علي، وأخطأوا أنهم أولوا صفة العلو، لم يثبتوا بأنه هو الأعلى، ولم يثبتوا بأنه هو العلي، فالله علي بذاته وقدره. لذلك قال الإمام ابن كثير في هذه الآية عند قوله تعالى وهو العلي العظيم، قال رحمه الله قوله وهو العلي العظيم، قال كقوله وهو الكبير المتعال. قال ابن كثير وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. وقال الطبري في قوله تعالى وهو العلي، فإنه يعني والله العلي، والعلي الفعيل من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع، فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته، فهو جل وعلا ارتفع وعلى على خلقه لكمال قدرته تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين كما أقرأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذا لفظ البخاري ورواه أيضا مسلم. والعظيم عظمة ذاته وعظمة قدره تبارك وتعالى بلا كيف، والله أعلم. نعم، أحد له سؤال؟ تفضل. حد له سؤال في الدرس؟ في الدرس تفضل. نعم، ترك التكييف. الصحابة رضي الله عنهم هم أولى هذه الأمة بما كان عليه السلف الصالح. الصحابة كانوا يرون تلك الأحاديث ويثبتونها ولا يؤولونها ولا يفسرونها، هي كما نطقت النصوص وكما جاء عن الله ورسوله، وما كانوا يخوضون في كيفية ذلك، ولا سألوا نبي الله ولا أرشدهم إلى شيء من هذا، وإنما سلموا لله بما جاء عن الله ورسوله. نعم تفضل. لماذا لم يكفر أهل العلم من أنكر الشفاعة مع أن قولهم تكذيب للقرآن؟ أقول هؤلاء الذين ينكرون الشفاعة لا شك أن قولهم كفر، كما نقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. هل يختلف أهل السنة في أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر؟ الجواب لا. لكن هل يكفرون كل قائل؟ الجواب لا، لأن تكفير المعين يستلزم انتفاء أو ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة. لذلك نحن نقول من أنكر الشفاعة فهو كافر، لا نشك في هذا. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لا نشك في هذا. لكن حين يقع التأويل الفاسد فحينئذ يحتاج أن تبين الحجة وأن تزال الشبهة، فمن أصر بعد إقامة الحجة فهو كافر مرتد عن الإسلام. واضح؟ بارك الله فيك. غيره خارج الدرس تفضل. هل إثبات الرجلين لله تستلزم إثبات الساقين؟ الجواب باب الصفات يوقف به حيث جاء النص. لو لم يأتي النص بإثبات الساق لاكتفينا بإثبات القدم، لأن القدم شيء والساق شيء آخر. لكن قد ثبت ذكر الساق واتفق عليه أهل السنة، وقد جاء في الصحيحين فيكشف عن ساق، حديث أبي سعيد في الصحيحين. واضح؟ وأثبت أهل السنة الساق لله تبارك وتعالى بلا كيف، فنحن نثبت الساق لله ونثبت القدمين بلا كيف. واضح؟ نعم تفضل. هذه مسألة فقهية طبعا، وهي مسألة هل يثبت الموت بموت الدماغ أو بموت القلب. يعني هذه المسألة التي تسمى عند الأطباء الآن بالموت الإكلينيكي، موت الإكلينيكي، هكذا اللفظ؟ طيب، الموت الإكلينيكي يعني يقولون أن يموت جذع المخ، فهؤلاء بعضهم بعض الأطباء يقول هذا هو الموت، وإن لم تخرج الروح من البدن، وهذا قول باطل. فإن موت جذع الدماغ أو المخ قبل خروج الروح لا يقال لغة ولا شرعا بأنه مات، لأن الروح لم تفارق البدن. بمعنى لو أنه بقي على هذه الحال مدة سنة، هل تتزوج امرأته وتعتد من أول ما يموت جذع المخ أو العقل؟ ها يا إبراهيم، تتزوج؟ يرث؟ يورث؟ لماذا؟ هذا حي لم يمت. ولذلك رد الإمام الألباني وبقوة في سلسلة الهدى والنور، رد بقوة على من اعتبر الموت بالموت الحكمي وبنى عليه أحكاما، هذا كلام باطل. فإن الموت في لغة العرب وفي الشرع هو خروج الروح من البدن، وهذا لما تخرج روحه بعد. واضح؟ طيب إذا شلنا هذه الأجهزة قتل، وإذا سلطت 1000 فولت على قلبك قتلتك، فهل هناك فرق بين الصورتين؟ إذا وضعت على قلبك 1000 فولت كهرباء قتلتك، وإذا نزعت قتلتك، فهل أنت قبل الوضع وقبل النزع حي أم ميت؟ ولكن ماذا لكن؟ تفضل. أيوة، يعني أنت تسأل الآن تجرتنا لمسألة أخرى، هل هذا يعتبر قتل للإنسان؟ الجواب لا شك ولا ريب أنه قتل، لا شك ولا ريب أنه قتل. لماذا؟ هذا دخلت امرأة النار في هروة، حديث الصحيحين. لماذا دخلت النار؟ لأنها منعتها سبيل الحياة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا يرفع الجهاز يموت. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم تفضل. تفضل. غيره. تفضل. المصالح والمفاسد معتبرة، ولذا عند الفتن لا يتكلم في المسائل إلا صاحب علم. هل فهمتني؟ هل فهمتني؟ بس عند الفتنة لا يتكلم إلا صاحب علم، وعلى طلبة العلم الصغار أن يتجنبوا الفتنة وأن يلزموا بيوتهم وأن يكفوا ألسنتهم، فقد تقول كلمة تضر بها المسلمين. فهمت علي؟ وليس كل المسائل اللي تطرح يجاب حولها، قد يترتب على ذلك شيء يقدر عند أهل العلم. ثم لا تجعلوا قلوبكم كالإسفنجة، وقد قلت هذا كثيرا خصوصا في هذه الفتنة. قال ابن القيم: كان شيخنا يقول لي حين أسأله عن الشبهات: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، أي أنك لا تستقبل كل شبهة. الشبهة إذا كانت قوية وانتشرت وأضرت تسأل، لكن لا تتهيأ أن تسمع كل شبهة. وقد بينت هذا وأبينه، فما يفعله الشباب من الدخول في هذه المسائل ومن الاستماع لهذه الأمور ومن دخولهم في النت والمناقشات اللي تدور بين الشباب الصغار في مسائل ينبغي أن لا يخاض فيها إلا مع كبار أهل العلم، هذا فتح لباب الفتنة. حتى لو أردت الخير، فإن الخوارج حين خرجوا ما كان كل صحابي يناظرهم، وإنما أرسل إليهم علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أرسل إليهم ابن عباس. فلا تجعلوا قلوبكم مفتوحة لكل ما يقال. نعم غيره. تفضل. نعم. الأرحام الذين يجب صلتهم كل من كان قريبا لك من جهة الصلب لأبيك أو من جهة الرحل لأمك وإن بعد، لكن هذا الواجب ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهمت علي؟ نعم. سألت؟ تفضل. غيره غيره. نعم. حديث أنس في صحيح مسلم أنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، تقرأها سرا ولا تجهر بها في الصلاة. واضح؟ طيب، رقم واحد أو رقم اثنين، النبي كيف قرأها في الصلاة؟ قرأها سرا، خارج الصلاة قرأها جهرا. حديث أم سلمة كانت قراءته مدا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بها صوته، خارج الصلاة تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، داخل الصلاة تسر. أقربها لك، أنت تقرأ القرآن في الظهر، ماذا تفعل؟ سرا أم جهرا؟ طيب، المغرب تقرأ القرآن سرا أم جهرا؟ طيب، إذن هذا القرآن اللي قرأ سرا قرآن واللي قرأ جهرا قرآن. فهمت يا ابني؟ فهمت؟ يا ود قل لي أو لا. رقم واحد ولا رقم عشرة؟ أنت في صلاة، في صلاة الظهر بتقرأ الفاتحة؟ طيب، سرا؟ لما تقرأها سرا معناها صارت مش من القرآن؟ طيب، كذلك لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجهر بها خارج الصلاة. فهمت؟ صح؟ انت من فين؟ ها؟ انت من ناي؟ اهلا اهلا بك، حياك الله يا ابني، تفضل. بالنسبة ليك ماذا؟ الركعة الأولى لا ترفع وانت قاعد، ترفعش الركعة الأولى، ما فيها رفع. فهمت علي؟ لا، بالراحة علي، بس واحدة واحدة، كويسة دي. ها، غيره؟ تفضل. خذ شريط الحرير بتاع الدرس اللي فات من أبو علي، حضرت؟ طيب، للذكور من الأطفال، الحرير محرم على الرجال؟ طيب، حلال للإناث. النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لإناثهم، والذكر اللي عندك اللي انت عايز تلبسه أنثى؟ الله يسامحك ويغفر لك، قل آمين. انت عندك الآن ذكر محمد، النبي قال حل لمن؟ لإناثهم. انت عندك ذكر ولا عندك انتايا؟ طيب، فهمت عني؟ ما في فرق، الذكر سواء كان كبيرا او صغيرا. فهمت علي؟ بارك الله فيك. فهمت علي؟ بارك الله فيك. ايوه، ما شاء الله يصلح لك الحال. حتى لو صغير، هل يجوز ان تسقي الخمر للصغير؟ ايش الفرق؟ لا يجوز. وقد قال بعض فقهائنا يجوز أن يلبس الصبي غير المميز أن يلبس الحرير، وهذا قول باطل وإن قاله بعض الفقهاء. ووجه البطلان فيه أن النبي بيّن أنه حرام على الذكور، وهذا ذكر، أنه قال حل للإناث وهذا ليس بأنثى. وأما لأنه غير مميز فماذا كان؟ فهل تسقونه خمرا لأنه غير مميز؟ فهمت علي؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. لو واحد كافر مسك الحق بعدين نشوف هنعمل ايه، العلماء سيموتون. كان السلف يكرهون أرأيت. ما معنى أرأيت؟ الإراء. يتصل علي كثير من الإخوة من مصر ومن بعض المناطق مثل ليبيا، يقولون إذا دخلت أمريكا ليبيا ماذا نفعل؟ قلت كان السلف يكرهون أرأيت. إذا جاء الشيء تسأل العلماء وترتبط مع أهل العلم الكبار، هذا هو الأصل. نعم، آخر سؤال تفضل. نعم نعم، هذه مسألة ضع وتعجل، وقد تكلم الفقهاء في مسألة ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ يعني صورة المسألة اللي قالها أخوكم، أنا اشتريت سلعة ب10,000 جنيه مقسطة، دفعت 4-5 وبقي 5، فجئت للبائع قلت بقي 5 أقساط كل قسط ب1,000، فأنا سأعطيك 4,000 دفعة واحدة بدل ما تقسط لي 5، فأنا أعجل لك دينك على أن تضع عني بعضه، فهذه اسمها ضع وتعجل. يعني ضع شيئا من دينك وأعجلك السداد، ضع وتعجل. فهل يجوز أن أطلب من صاحب السلعة لأنني تعجلت أن يضع عني الزيادة، أو أن يضع عني أصل المال اللي كان علي وأن ينقص؟ فيه خلاف بين الفقهاء. قال بعض الفقهاء يجوز، وقال بعضهم لا يجوز، وقد سبق بيان المسألة في الضرر، والله أعلم. بارك الله فيك.